خامس من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام. زوجية وهو يعتقد أن زوجته مثله لا يمكن أن يشعر بهذا، لكن سبحان الله تفكك الأسر في المجتمعات غير الإسلامية، وكون كل واحد يشعر بأنه وحده في البيت صار هذا الأمر سهلا عليه. نعم. ايش؟ اذا قلنا ان منع النساء من لبس البنطلون لاجل التشبه بالرجال. نعم. وهنا الاحكام تبنى على الظاهر. فلبس الفوق ثيابا حيث لم يعد البنطلون ظاهرا. ايش؟ اذا لبس الفوق البنطلون ثيابا اخرى كعباء او جلباب او غيره فلم يكن هناك تشبه ظاهرا. نعم. فلا حكم له. اما اذا كان البنطلون هو الظاهر فالتشبه هنا ظاهر فيثبت له حكم التشبه. هنا مسألة تشبه على بعض الناس ويجادلوا بها بعض الناس. إذا فعل ما يختص بالرجال، إذا فعلت المرأة ما يختص بالرجال أو الرجل ما يختص بالنساء، قال أنا لم أرد التشبه، أنا لم أرد التشبه، فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته، وليس كذلك. التشبه يحصل بالمظهر سواء أردت أم لم ترد، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره أيضا. المسألة متى وجدت المشابهة بحيث لا ندري هذا رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة، فهذا تشبه. وكذلك التشبه بالكفار، بعض الناس يقول أنا ما أردت التشبه، فيقال إذا حصل الشبه سواء أردته أم لم ترده. نعم. طبعاً يا شيخ قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله لعن قوله حديث ابن عباس. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤنثين من الرجال، وفي حديث آخر العنهن فإنهن ملعونات. فهل يعني هل مثلا كلما راينا مخنثا نلعنه، او كلما راينا تلك المراه السافره نلعنها؟ وكيف جمع مع حديث عليه الصلاه والسلام ليس المؤمن باللعان ولا الطعن الى اخر الحديث؟ اولا يجب ان نعرف الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد. فقوله العنوهن اي العنوا هذا الجنس من النساء، ليس معناها أن ألعن كل امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك، لا، إلعنهن يعني إلعنوا هذا الجنس. وهذا وارد حتى في الوعد، يعني يرد هذا في الوعيد وفي الوعد. أليس الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة للمتقين وأن كل مؤمن في الجنة؟ لكن لا يمكن أن تشهد لكل واحد مؤمن تراه مؤمنا بأنه من أهل الجنة. كذلك هؤلاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهي أن يلعن رؤوس الكفرة بأعيانهم فهؤلاء من باب أولى. ففرق بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد. بعض البنطلونات النساء يعني معروف لها للنساء. نعم. لو اشتراها لعرف أنها لزوجته لا يلبسها الرجال، وهي قطنية وتلفئ في الفرد يعني. فهل إذا لبستها المرأة في بيت زوجها وجعلت عليه فوق سروال هذا وسراويل ثوب، يعني هذا ما يعد أن يكون سروالا؟ اللي تذكر الآن سروال ما في إشكال، سروال يجوز المرأة، لكن قصد أن المرأة تكون عليها جلباب إلى الصدر فقط، على الصدر فقط، وما والأسفل كل سروال بارز عن غير هذا. لا، هذا الذي نريد. أما امرأة بتلبس سراويل خاصة للنساء، نعم، أو مشتركة من السراويل المشتركة وتضع القميص وتلبس القميص عليها، ما فيها شيء. وإذا لم تضع القميص كانت في بيت زوجها ولبسته هكذا؟ على كل حال هذه قد تخذل العادات، ربما يكون في بعض البلاد يفعلون هذا وفي بعض البلاد لا يفعلونه ويرونه منكر. نعم. أو التابعين. نعم. قال في حديثك الحديث أن فيه من السنة هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يصف النساء. نعم. يقول تقبل بأربع وهب ما معنى ذلك؟ هذا المراد بذلك يعني الصدر، ثديين، الأردان، الكشف، يعني معناه أن الرجل يصف وصفا دقيقا. نعم. الثمان يشمل الأربع. على كل حال ما نحتاج نفصل هنا، اللي عندهم راه يعرف هذا. شيخ نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا كان للضرورة تشبه الرجل بالنساء هل يجوز؟ مثل الرجل تخفى من قوم سيقولونه ما شبه ذلك، فانتدت ثياب امرأة ما تقولون في هذا؟ هذا يجوز ضرورة. ضرورة؟ أي نعم ضرورة. بعض القميص اللي يلبس نصف الصدر لهنا، بعضهم من رجال بعضهم من نساء، يعني يقولون اذا كان الازرار من الجهه اليسرى فانه رجال، اذا كان من الجهه اليمنى فانه نساء. هذا يعني هذا الفارق. طيب يعني المهم ان يوجد فارق، بعضهم ربما يكون فرق التطريز في الكم، يكون للمراه دون الرجل. يعني هذا اذا لبست العكس ابدا، ما يختص بالرجال هذا التشبه، وما يختص بالنساء هذا التشبه، اذا لبسه الرجال هذا التشبه. نعم. لا ما يقتل بالشرح قبل، ما حضرت انت، لم تحضر شرح الحديث، قلنا ان الفاعل لا يقتل، البهيمه تقتل. طيب ما ذنبها يا شيخ وهي بهيمه غير مسلطه؟ ما هذا نذبح وناكله؟ ألسنا نذبح وناكلها؟ لكن نذبح الحاجة. طيب وهذه الحاجة الردع والزجر، وذكرنا ما ذكرنا التعليلات؟ ها؟ أي نعم. لم تحضر؟ اسمع من الشريط. ناصر. الشيخ الآن في عطورات، في عطورات نسائية وعطورات رجالية. أي. تستخدم الرجل أو المرأة؟ العلماء قالوا ينبغي للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهر لونه لا ريحه، والرجل بالعكس، عرفت؟ حتى العلماء نصوا على هذا، لأن المرأة إذا استعملت الطيب الذي ليس له رائحة قوية تستطيع تخرج السوق بدون فتنة، واللون إذا كان أمام زوجها لا شك أنه خلانا العكس، يعني عطورات الفواحش هي نسائية. غلط، هذا ما يجوز. لا ما يجوز. لا الآن أنا أقول للرجال استعملوا العطورات القوية، وللنساء استعملنا العطورات الخفيفة. شيخ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنفين، شيخ ما يحمل على الذين يتصنعون التخنث، أما طبيعة التخنث ليس دخيل في الحديث، ليس نعم. لأن هذا المخنث بطبيعته يجب عليه أن يخرج عن البيوت، فمداهمة البيوع القول المتعين، ولا يمكن أبدا أن يبقى في المجتمع، يجب أن يقتل، لأن هذا والعياذ بالله جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة. من يأمن أن يجي إنسان خبيث يفسد له 20 صبي مثلا؟ من يأمن؟ انتهى الوقت. يعني عن ثمن الكلب، وورد تحريم بيع الهر، ومنفعة الكلب أظهر من منفعة الهر، فلماذا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويجوز بيع الهر الهرة التي فيها منفعة؟ السبب في ذلك أن الهرة نجس، قصدي الكلب نجس، أن الكلب نجس وأن الهر طاهر. وهذا يقول أم عبد الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعة وحضور الخطبة والدعاء؟ وإذا كان الجواب بلا، فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور صلاة العيدين؟ وهل يستحب للمرأة التنفل بالحج؟ سؤالان. أما الأول فيقال إن القياس مع وجود النص لا عبرة به، ووجود النص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ولم يأمرهن للخروج لصلاة الجمعة مع وجود السبب المقتضي لذلك، ولا قياس مع وجود النص،

فجاء الذين يحملون هودجها على الراحلة وحملوا الهودج ولم يحسوا أنه ليس فيه أحد لأنها كانت صغيرة ولم يأخذها اللحم فتكون خفيفة فظنوا أنها موجودة. ثم ساروا فلما رجعت لم تجد القوم. وكان من ذكائها رضي الله عنها ورباطة جعشها وعقلها أن قالت أبقى في هذا المكان لأنهم إذا فقدوها سيرجعون لهذا المكان، لكن لو ذهبت يمكن تضيع، لا سيما مع الاندهاش الإنسان يضيع. فبقيت. وكان هناك رجل يقال له صفوان بن معطل من قبيلة لا يمكن أن يقوموا أبدا إلا إذا صحوا، يعني لو يجي الإنسان يصحيهم مهما كان ما يقومون إلا إذا انتهى النوم عندهم. نعم موجود، حتى موجود عند يعني في عصرنا هذا، يعني تجي الإنسان مثلا تضربه وتنغزه وتقول قوم يا فلان ما يتحرك حتى يشبع كأنه جنازة. هذا الرجل استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس ثم مشى وإذا السواد يعني جسد، فعرج عليه وإذا هي أم المؤمنين عائشة، وكان يعرفها قبل الحجاب. فاسترجع قال إن الله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيره ووطأ على عضده ولم يتكلم بكلمة احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي لما رأت البعير هيا لها البعير ركبت ثم ذهب يقودها لا يمشي وراءه لئلا تقع عينه عليها، حتى وصل إلى الجيش، وحينئذ صارت فرصة عظيمة لمن؟ للمنافقين. الآن جاء القدح في زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نأتي بقية الكلام عليه لأنه مهم. نعم شيخ بارك الله فيك، نقرأ في كثير من الكتب المعاصرة الآن لبعض المشهورين قد تابوا فيتحدثون قد إيش؟ تابوا إلى الله عز وجل. نعم وكانوا من القصاة فيتحدثون بما عصوا الله عز وجل به، ولأجل أن يعتبر كل الأبصار ويعتبر من بعدهم من أهل المعاصي، حتى من يقرأ يرق قلبه، فهل هذا يعتبر ليس سافرا على نفسه؟ هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول ويقتله. نعم فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة. يأخذها معه السقف. نعم. فهذا نأخذ منها تكون سنة يعني. شق علينا من نساء أطفال وهكذا. وأرد الإنسان أن يطبق هذه السنة. هل يأثم يعني ما شق على أطفال؟ أنت موحد ولا متني؟ نعم. أنت موحد ولا متني؟ من فضلك اقلب الشريط. ما يمكن. فاهم يا؟ فاهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو متني؟ أنت موحد ولا مثني؟ نعم؟ أنت موحد ولا مثني؟ إن شاء الله مثني. ما يمكن الآن. فاهم أنا؟ فاهم كلامي؟ إيه؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟ أقول موحد لكن موحد يعني عندي امرأة واحدة، موحد طبعا أولا بالله عز وجل. طيب هو على كل ما عنده الا واحد ما يحتاج قرعه. ما يحتاج قرعه. لكن اذا اخذ اهل يظن السنه يعني. اي نعم صحيح. طيب لا يا شيخ قصدي مقصد السؤال يعني لا له على كل هذا اذا شق عليه ما هو شيء واجب. لكن لا شك ان كون المراه معك تحفظها انت وتطمئن عليها وتحفظ نفسك ايضا. وهذا خير. وكثيرا ما ان الانسان يحتاج الى اهله اذا صار مو عنده مشكله. يقع في حرج. نعم. معكم يا شيخ قول علي إدرى الحدود. نعم. نعم. إدرى الحدود بالشبهات. نعم. والعرية يقطع بها اليد وهي حل. إيش؟ العرية. نعم. جحد العرية. نعم نعم. يقطع اليد بجحدها. نعم. ومع وجود الشبهة فكيف التوبيخ؟ ما في الشبهة يا أخي. أين الشبهة؟ الشبهة أنها ما سرقت. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يده. كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني شيخ هم أوردوا عدة شبهات منها أن هذه يعني هذه المرأة أنها سرقت يعني ولم ما أين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب؟ حديث لفظه البخاري ومسلم كانت تستعير المتاع وتجحده. ثم هذه بالحقيقة كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحير هذه الحيلة، يجي يقول أعرني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا يجب إلا إذا طلب فقط. هو طلب. إذا لم يطلب ما يجب. وجب. لا مو مجرد الإقرار، ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين. شقون اللوطي نسبة إلى لوط عليه السلام. نعم. هل هذه اللفظة فيها بأس؟ ما فيها بأس. نسبة إلى النبي. إيه نعم. لكن الواقع نسبة إلى قومه. النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه. هل ورد فيها لوطي؟ هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا. كل العلماء الفقهاء والعلماء يعبرون بهذا. إلى لوط يا شيخ؟ نعم. قوم لوط. إيش؟ أقول إلى لوط ولا إلى لا إلى قوم لوط. إلى قوم لوط. طيب قال إلى لوط، قلت ما في بأس. إيه لك النسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط. فأصل قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. تقول بالكلام. يقول هل لا نضعف حديث عائشة بقوله إذا حدود ما استطعتم بأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود؟ إحنا ما ذكرنا هذا. وأنت أحيانا أين هو أصلا ضعفنا؟ هو لأجل هذا. لولا هذا لقلنا إنه حديث ضعيف مع ضعيف يكون حسن لغير، لكن أصل المثل ما يستقيم. نعم. ها؟ نعم. والصريح إلى كناية وصريح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والقليل وبعث المقام المحمود. نعم. جمال. نعم. كيف؟ نعم. غير القلب فإذا قلت بالله قد تقصد قال أعوذ بالله أحسن القلب، هل يكون هذا القلب؟ كيف؟ قد الإنسان معرض غير موضع القلب، فتفهم من هذا الكلام أنه يتهم بإيش؟ أنه يتهم بما نفعه عن نفسه بغير موضوع القلب. العلماء يقولون إنه قد يكون بالتعريض أشد. كيف؟ يقولك أحسن الظن فيه، ما قصد. أنا ما أردت على كل حال إذا طالبه الرجل قال هذا الرجل أنا أتخاصم إياه، يقول أنا الحمد لله ما نبزاني ولا لوطي، هذا كل يفهم إنه يقدح به ويقذفه، كما لو قال مثلا أنا من أباكل أموال الناس. نعم. سام. لا، اختلاف العلماء مر علينا فيما سبق. إذا كان إنه الدليل محتمل فهذا يعلل به ويكون شبهة، أما إذا كان غير يعني غير واضح فلا يعتبر شيئا. الحديث ايش؟ حديث من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. نعم. فلو أهل القضاء مثلا يأخذ صحة الحديث أو الحاكم أخذ منه، هل له أن يقتل من فعل ذلك؟ إي معلوم. معلوم. قضية المخصومية نحن نرى قطعة، إذا أحد استعار شيئا ثم جحده يقطع، مع أنه الخلاف فيه واضح وقوي، يعني هي القصد كثير. نعم. بارك الله فيكم. الحديث السابق. نعم. الحديث السابق لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلفين الرجال ومدرجة النساء وقال أخرجهم بيوتكم، قلنا شيخ أخرجهم بيوتكم يعود على الرجال، فلو قيل شيخ المعنى أيضا يقتضي أن يكون إخراج النساء أيضا، لأن إذا كون مرأة مترجلة يدخل على نساء الرجل أديها طبعا لطباعها. ثم الحديث الشيخ لفظ عام على كل حال. الواقع من هذا الحديث أن الرسول أمر بإخراج المخنثين. وما الشيخ حدد هل لسبب الحديث أم لا؟ أولا لأن أخرجوهم، والميم علامة الجمع للذكور، وثانيا الواقع اللي وقع في عهد الرسول هو هذا. طيب الشيخ أما المترجلات لو أخرجنا المترجلة إلى أين؟ لا إذا دخلت على بيتي وهي ليست من النساء مثلا. إي هذه من المترجلة فقط، كل امرأة يخشى منها أن تفسد أهل البيت أخرجوها. نعم. شيخ هذا الرجل صفوان بن معاذ أو غيره من يذكرون عن الصلاة هل يعذرون في صلاة الفجر؟ ما أدري، إن وجدنا أحد كذلك نعذره، لأنه ما يستطيع يصحو، لا يستطيع أن يصحو. أما إنسان يقول أنا ما أستطيع أصلي الفجر ثم إذا نبهت الساعة قام صك هنا، هذا مو عذر. لا، وهي معروفة، قبيلتهم معروفة بهذا. نعم. لو ما قذفوا شيء بالزنا قذفوا شيء أشد من الزنا. نعم، بالكفر مثلا ما يحدث، وسيأتي بيان السبب. يعني لو قال يا كافر ما يحدث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر بما هو أشد من الحد. ما هو؟ أن ترجع عليه. ثم إن القذف بالزنا معناه فساد الأنساب واشتباه الأنساب. وقال حتى عند الناس الآن لو تقول للرجل يا زاني أو تقول يا كافر أيها أشد وقعا علينا؟ الأول. ها؟ الأول. في أثناء كلامه على الحج والعمرة، وذلك لما روي أن الصحابة تمتعوا بالعمرة إلى الحج ولم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم، وهذا بيان أن عمرة المتمتع بعض حجه، كما أن وضوء المغتسل بعض غسله، فيقع السعي عن جملة النسك ثم كما ثبت دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. فأرجو بيان الراجح في المسألة، وإن كان كلام الشيخ الإسلام مرجوحا فما هو الإجابة عن تعليله. كلام الشيخ الإسلام رحمه الله مرجوح في هذه المسألة، والصواب أنه لا بد من طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، وهذا صريح في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وكلاهما في البخاري، أن الذين تمتعوا طافوا بين الصفا والمروة مرتين. وقوله رحمه الله إن عمرة المتمتع بعض حجه، يقال له يلزمك إذن أن لا يلزم المتمتع إلا طواف واحد، وهذا لم يقل به أحد. فالصواب ما عليه الجمهور أنه يلزمه طوافان وسعيان. يعني المتمتع. هذه السائل هم علي، وذلك في العام الماضي، وحاولت البحث عن صاحبتها فلم تعثر عليها، فهل يجوز بيع هذا الذهب ودفع ثمنه لنشاطات المدرسة؟ الواجب أنها إذا تمت السنة وهي تبحث عن صاحبته ولم تجدها فهو يباع ويكون لها الثمن، لأنها هي الواجبة، إلا إذا أراد أن تتبرع به للمدرسة فهذا لا بأس، وأما قبل تمام السنة فلا يجوز التصرف فيه.

الذي فيه الجمع بين الرجم والجلد للثيب، مع أن حديث ماعز وحديث المرأة امرأة التي زنى بها العسيف وحديث الغامدية وحديث اليهوديين ليس فيهما الجلد أو ليس فيهن الجلد. نقول أقرب ما يكون أنه منسوخ نزل أولا ثم نسخ، لأن العمل لم يكن عليه، لم يثبت عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه جلد، من ناحية العقلية أن الجلد المراد منه الردع الفاعل، وإذا كان سيرجم بعد الجلد فلا فائدة يرجم. نعم، إلا مجرد التعديل. نعم، نقول العبرة بآخر الأمرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الجلد والرجم، وأيضا ما دام سيرجم لا فائدة من جلده، لأن المراد بالجلد أن لا يعود، وإذا كان سيرجم سيموت، ويكون الرجم يكون الجلد في حقه مجرد تعذيب. نعم، لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك حتى أقر 4 مرات؟ إنه كان متردداً في إقراره. مترددا، ما الذي يدلنا على انه كان مترددا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون ولا احصان، قوله لعلك غبلت او غمست او نظرت، هذا يدل على انه كان مترددا، اما في عقله واما في فهمه ان الزنا قد يكون زنا العين او زنا اليد او ما اشبه ذلك. طيب احسنت، لماذا حجاج لم يسأل ماعزا عمن زنى بها؟ وفي قصة العسيف قال أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت وارجمها. في قصة العسيف أن الأمر قد اشتهر وبان، لكن في قصة ماعز لم يشتهر أمر الزانية، والدين أتى بالستر على الفعل حتى يشتهر أمره. نفهمت السؤال، ماعز لم يقل بمن زنيت حتى يقيم على الحد، وفي قصة عسيف قال أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فيقول في الجواب إن قصة عسيف اشتهرت بأن المرأة قد زنى بها هذا العسيف، فكان سؤالها في محله، فهل ترضون هذا الجواب؟ سليم، ما هي بامرأة العسيف؟ العسيف. إيه؟ مضت قصة قبل تجرب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبلغ الرسول وبلغت الناس قبل أن تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. اشتهر أمرها. وماعز واللي زنبها ماعز لم يشتهر أمرها، لا ذكرها ماعز ولا ذكر ولا ولا اشتهر أمرها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة. والله والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله. هذا الذي قال حجاج. نعم. أما القول في الذي زنى بالعسيف الذي زنى بامرأة مستعجلة بالمرأة، نعم، فصحيح لأنها اشتهرت. نعم. وأما باقي القصص لم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام عما زنى بها، لأنه لو سأله فأخبره عن عينها ثم أنكرت كان كمن رمى محصنا فيقام عليه الحد لأنه رمى محصنا. بن داود وهو الأخير ذكره أن المستأجر أنها ذكرها في الدعوة كان زنى بامرأة هذا، نعم، فكانت مكذوبة، يعني كانت إنها اعترفت رتل عليها الرجل، وإن لم تعترف تأخذ بحقها، بالإضافة إلى الجواب الصالح. هذا هو الصالح، هي صحيح اشتهارها أيضا يدل يعني فيها مبرر، لكن هي ذكرت في القضية بأنه زنى بامرأة هذا، والرجل لم ينكر، لم يقل لم يزني بامرأته، فكان لم يبقى إلا أن تصدق أو تكذب، إن كذبت صار الذي ادعى عليها قاذفا، وإن أقرت فهذا هو المطلوب. طيب، هل الرجم منسوخ؟ الأخ اللي وضع يده هكذا على راسه رجل؟ اي نعم. هل هو منسوخ؟ غير منسوخ. غير منسوخ، احسنت. من اين ناخذه من الادله الماضيه؟ قول عمر الايه. نعم. ورجم رسول الله ورجم بعده كذا، فقوله رجم ورجمنا بعده يدل على ان الحكم غير منسوخ، لانه لو نسخ ما رجموا بعده. واضح؟ طيب، الا يمكن ان يقول قائل نسخ بعد قول عمر هذا؟ ها؟ لماذا؟ لا، الحكم صحيح والتعليل غير صحيح. لو قال قائل إن قول عمر رجم ورجمنا بعده يمكن أن ينسخ بعد ذلك، لماذا؟ إيش؟ إيش؟ أفعال الرسول. طيب، يمكن ينسخ بعد ذلك. نعم. لا عمر ولا الرسول. الذي ينسخ هو الله، ما ننسخ من آياتنا ونسيها. طيب، ما يمكن هذا يا شيخ. لماذا؟ لأنه الواحد توقف من دول الواحد من موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قال لي هذا قائل فهو مجنون. لا لا لا لا لا لا لا، فهو غير صحيح، يكفي. ما مجنون بعد تربطه بعد. على كل حال نقول لا يمكن أن يقال هذا القول. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أن الوحي انقطع. طيب، هذه العبارة هي أظن اسمك عبد الملك، الظاهر إن قرأت في كتاب المحلل ابن حزم كثيرا. لا، ما حد قال إن شاء الله. لا، ولو قال ردد عليه، لكن ما نقول يعني في باب المدافعة والمناقشة لا تقول لفلان هذا مجنون، هذا فيه ما فيه، لأنك إذا قلت هذا فهو يدين على أن على الضعف وأنك غير قادر على الإقناع. نعم. طيب، يلا هانئ، ما الفرق بين قول قرأناها ووعيناها وعقلناها؟ قرأناها بألسنتنا. طيب، ورأيناها بعقولنا. بعقولنا الوعي. رأيناها بقلوبنا. نعم. ورأيناها وعقلناها بعقولنا. عقل فهمنا جدا. كيف؟ آدم. قرأناها بألسنتنا. طيب. ورأيناها بأذاننا. وعقلناها بأذهاننا. طيب، ما دليلك على أن الوعي هنا بمعنى السمع؟ إيه، لأن وعيناها قل سمعناها بأذان. يلا يا محجوب. الكتاب ولا السنة؟ من أي تأبيد؟ قول عمر بن الخطاب وهو على المنبر كان يخطب الناس ذات يوم فقال اسمعوا الوعي، يعني الوعي يأتي. وغير وغير قوله تعالى وتعيها أذن واعية. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو حملت امرأة وليس لها زوج ولا سيد هل يقام عليها الحد أو لا؟ ما تقول يا فريد؟ ماذا يدل عليه حديث عمر؟ يدل على انه يقام عليها الحد لقوله او كان الحبل او الاعتراف، صح؟ هنا وهذا القول هو القول الراجح. طيب، ما هو المذهب في هذه المساله؟ مذهب الحنابله لا يقام على الحد. ما شرحنا يا جماعه؟

يقول الطالب محمد محجوب: امرأة ذهبت إلى مكة لعمرة وعند الحرم حاضت، فماذا تصنع؟ نعلم بأنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا. طيب، ولا تستطيع أنها ترجع إلى مكانها، وإذا طهرت رجعت؟ إذن تجعل حفاظة على نفسها ثم تطوف للضرورة. سمعنا، بارك الله فيك. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من جملة الأحاديث التي مرتنا حديث استدل به أهل الحيل على جواز الحيل، فما هو هذا الحديث وكيف نرد عليه؟ حديث سعيد بن سعد بن عبادة أنه لما حدث، لا أنا أريد اللي وراك، حديث سعيد بن سعد بن عبادة عندما خبط بأقلنا رجل ضعيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عذكار في مئة الله فربة واحدة. نعم، فقال الحيل أنه استدل به على جواز الحيل حيث احتال بضربة واحدة عن مئة ضربة. طيب، فما جوابك على هذا؟ جوابنا أن هذا من شرع الله، كيف من شرع الله وليس من باب الحيلة. هذه واحدة. ثانيا، وهذا لا يندفع به الإشكال. ثالثا، أين إيه؟ هذا جواب عبد الله. نعم، نقول ايضا يا شيخ ان هذا فيه نص وليس له لا تقيسه. هذا قالها من قبل عبيد. عبيد انا قبل يا شيخ ليس من باب الاله من باب التأثير. سليم، والله عنك هذا يدل على ان ناخذ من الحديث أن عموم الحديث إن يتم التعزير ويتم، ما هو تعزير، هذا حد الحد يتم على حد، ولكن إن الشرع رحمة الله بالعباد قدر التقدير على حال الجامد، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على ضعيف، ولو كان قوي لحد زادوا على هذا الحد لكملوا على حد كامل. يعني إذا هذا أقول هذا من باب من باب التخفيف لا من باب إسقاط الواجب. هذا من باب تخفيف الواجب وليس من باب إسقاط الواجب، وهناك فرق بين إسقاط الواجب وبين تخفيف. وهنا كما قلت تخفيفه لأجل مراعاة حال الشخص. طيب، هل يجب أن نبدد الشماريخ على ظهره حتى يقع كل شمراخ في موقع غير ما وقع في شمراخ؟ نعم، لماذا؟ لأنه قد لا يكون، قد لا تكون الشماريخ متفرقة فيقع كل شمراخ على ظهره. خطأ. قد يكون، ولكنه بصعوبة جدا. لا. نعم. هذا في أولاً هذا في من الصعوبة يعني أن تفرق كل الشماريخ فيضرب به ضربة واحدة. طيب، هذا قاله الأخ. لذلك هذا لم يأمرهم بتفريق شمالي فلو كان واجبا لأمرهم به. يقال لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، ولأن إيجابهم من باب الصعوبة والحرج ولا يمكن. طيب، في حديث المرأة من جهينة، هل هو حديث الغامدية؟ سامع طيب، لكن ألفاظه الآن هذا يدل على الحديث المعنى أنه يدل على أنه أمر برجمها حين وضعت، وفي حديث آخر أنها لم يأمر برجمها إلا بعد أن فطم ولدها. فما موقفنا من هذا الاختلاف؟ هل نقول إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به أم ماذا؟ لا يقال أنه مضطرب، ولكن يعمل بالزيادة، يقال أن رجل هذا الزيادة إيه. نعم، وذلك لأن المقصود من الحكم ما فيه اضطراب، وهو رجم الزانية إذا كانت محصنة هذا ما فيه اضطراب،